وأن نعمل بهذا الشرع الجميل الذي لا أحسن منه. نعم شيخنا، الدليل على الهدية قبل وفاء الدين، الدليل على الهدية قبل وفاء الدين ربا. تفضل. لأنه بارك الله فيك، هذا ما ظنت إيش التخفيف أو تأجيل، إما أن يقلل له ويضع عنه فيكون كالرشوة في أداء الحقوق فيكون ربا هذا، أو أن يعني يؤجل شيء من الوقت مقابل هذا الهدية أو العزيمة أو الشيء الذي ستعطيه، فيعطيك شيء من الأجل مقابل هذا يؤخر عنك، فنفس علة الربا موجودة فيه. ولذلك كما قلنا يعطيه فوق الأداء، يعني بعد الأداء يعطيه الزيادة. واضح؟ هذا الذي ورد فيه الحديث، وإلا فكل قرض جر نفعا مشروطا أو ما كان في معنى مشروط طيب فهو ربا. نعم. باب إذا قضى دون حقه أو حدله فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا. الغرماء كانوا من اليهود. نعم. فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليه، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. الله أكبر. نعم. باب يعني لو حلله من جميع الدين جاز، وإذا حلله من بعضه جاز. ولذلك كان ابن أبي حضرد يسترفقه ويقول له ارفق بي خفف عني، وكان يحلف والله لا أفعل، من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير ويعمل المعروف ويحلف ألا يفعل هذا الأمر، يبين أنه ينبغي أن لا يجعل الله عرضة لأيمانه، وإنما يبر ويقسط ويحسن. نعم. باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له، فجد بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. يعني كان عمر يخاف ألا توفي، بل هو ذكر له أن هذا ما يكفي لغرمائك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر الله سبحانه وتعالى على يديه يعني هذه البركة، فقضى وبقي يعني قضى الدين وبقيت لهم يعني فضلة أو شيء من التمر. فمن كان له دين محددا بأوسق يجب أن يوفيه كذلك، لا يجوز له أن يعطيه ما بقي أو ما على النخل قال هو لك مقابل هذا مقابل هذا، هذا لا، هذا مجازفة في الدين لا يجوز، إنما لابد من أن يعدها لهم عدا وأن يحصيها لهم إحصاء. باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث وكذب ودعا ووعد فأفلح. إسماعيل بن أبي أويس بن عبد الله بن أبي أويس وأخوه أبو بكر اسمه عبد الحميد وسليمان هو ابن بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقيل له ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، إذا كان عليه دين حدث فكذب وقال أنه سيأتيني مال وهو لا يأتيه، ووعد فأخلف سيأتيك به وهو لا يأتي به، وهكذا كان يعني تجد الواحد منهم يعني يعرض يكذب يعني يدخل داخل بيته ويقول يعني يقوله فلان غير موجود ونحو هذه الأمور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من الاستعاذة من المغرم. ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأنه استعاذة يعني من الدين معنى غوائل الدين الذي ترتب عليها أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فمن أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل فعلا جائزا. نعم. باب الصلاة على من ترك دينا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حليفة عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، يقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. ضياعا يعني عيالا يمكن أن تضيع أو خدم. وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وفليح بن سليمان وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي. نعم. باب مقض الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقض الغني ظلم. نعم، المماطلة في أداء الحقوق إذا كان من غني هو ظلم، لأنه المطلوب منه أن يؤدي الدين في الوقت المناسب وهو عنده وفاء لهذا الدين وعنده ما يؤدي به هذا الدين، فكونه يماطل به ويمنع أداء الحق فهو ظلم. باب لصاحب الحق ما قال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقال مطلت لي, عقوبته الحبس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. يعني أن هذا المماطل إذا علم أنه عنده مال ليوفي به الدين الذي عليه فحينئذ يكون كما قلنا أنه ظالم. ولذلك قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. فعرضه يقول مطلتني أو يقول مطلني, يتحدث عنه في غيبته فتجوز غيبته ويتكلم عليه أن فلان مطلني, فلان آذاني, فلان عنده مال ولم يوفني. وعرضه عفوا هذا عرضه, أما عقوبته بالحبس. لكن ليس معنى أنه يحل لك أن تعاقبه وتذهب تضربه, لا, هذا ولي الأمر يحبسه حتى يؤدى عنه, يؤدبه حتى يؤدى عنه. فأهله إذا كان هو عنده مال ما أخرجه يخرجه بهذا الحبس ينقذ نفسه, وإذا ما كان جماعته تخرج ما عندهم, يخرجون ما عندهم له حتى لا يحبس. وفي هذا دليل على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له وتشديدا عليه. أما المعسر المعسر لا يحبس, إن كان معسرا لا يحبس, وإنما الذي يحبس من؟ نعم, الذي عنده مال ويماطل به ولا يؤدي, هذا كي يؤدي. وأما الآخر فنظرة إلى ميسرة. وبعضهم مسألة القرض الذي يحدث في بعض الدول, ما أدري ما اسمه عندكم, بعض الدول يسمونها جمعية, عندكم جمعية تجمع من كل واحد مبلغ ويعطى لواحد هذا الشهر ثم الشهر الذي يليه وهكذا حتى يعني يأتوا عليهم جميعا. ها؟ سمونا سلفة أو جمع. فهذه يعني فيها نظر. ليش؟ لأنه يعني إذا أعسر الرجل يعني لا يرحمونه كما يقال ويتكلمون عليه, أنت كيف أنت ما تؤدي هذا الشهر. والأصل في الديون أنه إذا أعسر فنظرة إلى ميسرة. طبعا فنظرة إلى ميسرة, فهم لا يرحمونه إذا أعسر. هذا طبعا مع أنهم يقومون بأعمال الآن فيها يعني أمور أخرى, مع أن بعض العلماء أيضا أدخل فيه قضية أنه قرض مشروط بقرض آخر, أن أنا أقرضك على أن تقرضني فيكون فيها شرط. فلذلك يا إخوان يعني في النفس منها شيء هذه المسألة. وكان قديما يعني في خلاف في اللجنة الدائمة، بعضهم يعني في بعض الأوقات حرموا ثم أباحوها أو العكس، المهم أنه يعني في النفس منها شيء. نعم. أليس على الحاكم؟ نعم. يعني هو حس هو عرضه على الحاكم وليس غيبته. عقوبته على الحاكم. نعم. وعرضه يكون على الحاكم يعني ليس على الناس. كيف؟ يقال إنه هذه عرضه يعني أقصد. أنت قاضي يعني. لا القاضي عند الناس. إذا كان مماطلا مثل الذي أذاه جاره وقال أخذ على قلع الطريق وقل افضحه على الناس وكل تكلم عليه حتى ينزجر ويرعى وإلا يفتح باب شر يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، على الأقل فيها مصلحة ألا يعطيه أحد وأن ينتبه الناس وأن لا يكرر هذا مرة أخرى مع أحد، هو من جهة وهم من والناس من جهة أخرى لا يظلمون كما ظلمت أنت. الصورة الثانية أنه يقال أيضا يشهر به أقول إذا أنت عرفت الناس بأن هذا الرجل يماطل فالناس يحذرونه لا يعطونه، ممكن يلعب على ناس آخرين والناس ممكن ينخدعون به، والأمر الآخر هو نفسه يعني لا يكرر هذا الأمر إذا علم أنه بين الناس يعني سيشتهر بهذا الأمر. شيخنا مثلا في بلد الكفر مسلم استقرض رجلا مثلا مالا كثيرا وبعد أن فقد ولا تعلم أين هو كيف هو، هل يجوز أن تشكي لشرطة مثلا الرجل هو الذي فقد أو المال الذي أخذ المال فر وهرب فقد لا تعلم أين هو كيف هو، لم يأخذ مثلا جواله يجوز أن تشكي لشرطة مثلا في بلد الكفر، وهذا مسلم وهذا مسلم هذا مسلم وهذا مسلم. نعم مسلم. والشرطة كافرة. نعم. يعني لو ترك هذا فكان لو يستطيع أن يترك يكون أهون، وحتى لا يشمت الأعداء أعداء الإسلام والمسلمين بهذا، لكن لو كان المال كثير ويغلب على ظنه أنه سيدرك ماله فلا بأس. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز رفقه ولا بيعه ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف نفاعه بعينه فهو أحق به. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم. يعني الآن من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. المفلس بارك الله فيكم، الإفلاس هنا في هذا الباب هو أن تزيد ديونه على المال الذي عنده، واضح ولا؟ ديونه أكثر، معه 1000 وعليه 5000، الغرماء لهم كل واحد من هؤلاء هم 5، كل واحد له 1000 1000 1000 والذي معه هو ألف، فما الذي يجب على الحاكم أن يفعل؟ أن يأخذ هذه الألف يوزعها على غرمائه كل بحصته، فإن كان كل واحد له ألف فكل واحد له من الألف هذه كم؟ 200، فيعطي هذا 200 هذا 200 هذا 200. واضح هذا؟ طيب، نفرض واحد له 3000 واثنين كل واحد له 1000 و1000، الذي له 3000 يأخذ 3 حصص، صح ولا لا؟ يأخذ 600 وهذا يأخذ 200 وهذا يأخذ 200. واضح هذا أو لا؟ طيب، لو كان هذا الرجل له يعني عليه 5000 زائد ثلاجة اشتراها من أحد أولاد الغرماء، كل واحد له 1000 وأحدهم له 1000 ثلاجة، 1000 ريال مثلا، ومع 1000 ريال يعني غسالة، غسالة ملابس، ثلاجة، أي شيء من هذا، وجدوها عند نفس الرجل، فهل تجمع 5000 زائد قيمة الثلاجة تباع وتجمع وتقسم، أو يقسم المال وما وجد من هذا المتاع بعينه فهو لصاحبه؟ أيوة، هذا هو، بارك الله فيك، هذا معنى الحديث، أن من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. لو ما وجدوا عنده مال، ما وجدوا عنده إلا هذه الغسالة التي اشتراها من هذا البائع فوجدوها موجودة عنده، فترد إلى صاحبها، ويعني ما له، ما لهم أي شيء آخر، الآخرون ما عندهم حتى فرج الله عنه. واضح ولا؟ نعم. يمكن الاستعمال مثل هذه الثلاجة أو الغسالة أو السيارة. هذا مثل الألف، هو نقص صار 200 عنده، كل واحد 200، صح ولا؟ اللي حصل الآن، يعني سيبيع هذا صاحب الغسالة، سيبيعها بدلا من يبيعها ب800 سيبيعها 500 مثلا مستعملة، يكون استفاد إيش؟ 500، بدل ما يكون راح عليه كله. واضح؟ البقية تبقى في ذمة المدين، يعني يحسب الذي نقص من ثمن المتاع في جيب الاستعمال، مثل هذه 300 التي بقيت، 300 التي بقيت تحسب على المدين. هذا موضوع آخر. نعم، لكن المهم أنه هؤلاء بالنسبة لحصصهم هل يشاركون في هذا أو لا، هذا البحث هنا. طيب، إذا كان أفلس وعنده يعني عبد أو أمة وأراد أن يبيعه أو أراد أن يعتقه فيمنع، وهذا يسمى إيش؟ حجر، فيحجر عليه في البيع والشراء حتى يوفى هذه الديون، فيبيع عليه الحاكم السلطان أو القاضي، يبيع عليه هذا في السوق ويؤتى بالمال ويعطى الغرماء إذا كان المتاع الذي عنده أو العبد الذي عنده يساوي قيمة هذا، الحمد لله، إذا كان أقل فكل يأخذ حصته كما ذكرنا. واضح هذا؟ زهير هنا، ابن معاوية الجعفي، أبو خيثمة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمن شيء فوجده بعينه فهو أحق به. طبعا الحنفية عندهم أنها إذا صارت السلعة صارت بالبيع ملكا لهذا وفي ضمانه فاستحق البائع أخذها منه يعني يستحق لا يستحق أن يأخذها منه وإنما تعود يعني على الغرماء من قيمتها وخالف الحديث مخالفة صريحة جدا المسألة هنا ما يصرف فيها عقل هذا في نص نعم يمكن يأخذ ربع أو عشر القيمة المبلغ الذي هو له عليه الثمن يعني عشر الثمن مع أن السلعة ما زالت قائمة بحالها نعم. قد يكون اشتراها قبل يوم يعني ما فيها شيء صح. هكذا عندهم نعم شوف طيب بس واحد دفع ما أنا مثلا ما لي غير حق الثلاجة والرجل اللي أفلس أعطاني استنى من قيمتها مبلغ وأنا ما لي غير حق يعني الثلاجة طيب هو تقدر هذه يعني هي لي وهو أنت البائع نعم طيب وهو أعطاك جزء منها نعم من قيمتها فيقدر وتقوم قيمتها الآن الحالية كم وانت أخذت كم طيب فإذا كانت هذه تكمل يعني المبلغ الذي لك عنده كملت به وإلا فخذ هذه مع المال الذي عندك ويكون متبقي لك عنده ما تبقى 100-200 أكثر على حسب أنا أقصد الباقي الناس له معه مصاري أنا أحق الثلاجة ولا يقولوا لا أني لأنه دفع لك خصم لا أنت أحق بيها نعم. لأنه شكلتها يدل على أنه يكون مثل ذات الغرامة الآن أنا خبطت من حق من سنة الثلاجة شيء و يعني من النصف مثلا هذه تباع وأنا بيحصة مثل الآخرين وين الرواية هذه؟ أي رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقرض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به قال قول الحنفية ما ذكر الشيخ ذكر قول الحنفية في المسألة عكس الحديث هاي يعني له عنده قيمة هذه الذي الذي باع قيمته ما زالت عند الرجل يعني ما أخذ منه القيمة يعني لم يأخذ قيمته فوجدها هو عنده ما له عليه مال ليس من ماله الذي يعني ايش اقول المال الذي او السلعه التي باعها له اخذ جزءا منها ولم ياخذ قيمتها صح ولا ها فهذه تعود عليه ولا ما تعود عليه تعود عليه تعود بقدرها بقدرها ليست هي بعينها السلعة المباعة ليست هي بلى بعينها إذا كانت السلعة بعينها دون هذا ولا يقبض شيئا إذا طلب الرواية الأخرى مفهوم يعني أنه إذا كان قبض شيء من المال يتغير عن يعني إذا وجد سلعته فهي مجموعة عنده فهي له سواء كان أخذ جزء أو لا مدام أنه يعني له ما يساوي قيمة الموجودة الآن أما إذا كانت يعني مثل ما قال مثلا النصف وبقي عليه النصف وقيمتها يعني قد أخذ من قيمتها هنا يدخلون في الجميع يدخلون معه فهمت؟ مو شيء يعني، مو أي شيء يعني، إذا كان متبقي يعني أخذ جزءا وبقي جزء، لكن الجزء المتبقي هي قيمتها أكثر من الجزء المتبقي. واضح؟ أنا الآن ثلاجة طبقت نصفها، النصف الآخر بقي لي نصفها، ووجدتها عندها، ماذا لي؟ لكن السلعة نفسها، السلعة الثلاجة؟ هي. كيف سيكون نصفها؟ أنت تقول بقي النصف؟ نعم، وهي بقيمة النصف، ليست هي على حالة، هي على حالة يعني، مكتور دائما اضطراب إنه ما زالت على حالها، تراها أول يوم ثاني يوم صار القضاء والتفليس، يعني ما نقص منها. هي بمئة، أنا قبضت نصفها 50، والآن هي تساوي 100 أو أنا قلت 80، هل تعود لي؟ لا، ما تعود لك. لكن الكلام لو كانت هذه يعني هي أقل المتبقي من قيمتها يعني من من من من حالة هذه السلعة هي يعني تأتي بأقل مما له. أين؟ رخصت مثلا الثلاجة وأنا بقي لي 50 مثلا، وهي تساوي الآن 50، هكذا أخذها. أيوة. أما إذا هي تساوي كما الأصل مثلا 100، نعم، فهي لا تعود. قال القرطبي في المفهم: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس. أحد يعني مصنفنا بشيبة في أثر عن عثمان في هذا أو عبد الرزاق، في هذا الباب يعني عثمان، نعم، نشوف بعض الرؤوس الأخرى في هذا. يعني في رواية صح الشيخ الألباني اللي هو إذا لم يكن أخذ من قيمتها شيئا فهو أسوة الغرماء. نشوف هذه الرواية. إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. يقول أيما رجل باع متاع فأكلس الذي باع ولم يأخذ البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب السلعة في أسوة الغرماء. لا لم يعطي، إذا لم يعطي من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. إذا لم يأخذ من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، فهو أحق بها. ما إذا كان أخذ شيئا فيمكن يؤخذ أسوة الغرماء. أي مرجل باع سلعة فأمسك سلعته بعينه عن زوجه وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي لا، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء. لا غير ماذا؟ طيب تفضل. وابي داود في الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه أم يحفظه الذي باعه من ثمن شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. لا هذا غير مسألة مات في الإرواء. ها نعم فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء. وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي منه فهو أسوة الغرماء. يقول الشيخ الألباني صحيح الحديث. قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء. نعم. وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. حال الموت غير حال. أيوة في حالة الإفلاس غير الموت. يعني فرق بين أن يفلس وبين أن يموت. يقول قضى أو لم يقضه فهو أسوة الغرماء. أنه يباع لكن هذا أظنه مخالف لبعض الروايات. في الرواية أنه إذا مات نفس ما قال في المفلس. هذا الكلام موجود نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه إذا وجده بعينه. أيوة هذا هو أحمد وأبو داود والزماج وصحى وحاكم وداود. أيما عبد أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه إذا وجده بعينه. قال زاد بعضهم في آخره إلا أن يترك صاحبه وفاته. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم والدارقطني. ضعفه الشيخ ضعفه الشيخ هذا الذي قلنا قلنا فيه. لكن في حديث مات أو أفلس هذا ضعيف اللي هو في ابن ماجه هذا. فإذا صحيح تفوق بين ميت المفلس. نعم. نعم تعلم كل شغلة بس بس تبين كيف التحصيل والتحصيل كيف تكون الصورة يعني. يعني إن كان الرجل مات ووجد في يعني متاع رجل من الغرماء عنده فهذا يكون يعني يباع عليه مثل باقي المال ويؤدى به الحقوق لا يرجع إلى صاحبه إن رآه مجموعا بعينه. هذا يعني مقتضى هذا الحديث بالنسبة للميت. وأما بالنسبة لمن أفلس فإن كان لم يأخذ منه شيئا من قيمته شيئا فهو يعني أحق به. وإن كان أخذ منه شيئا فهو أسوة الغرماء يباع ويوزع توزع القيمة. وسبحان الله الشريعة ضبطت كل شيء ما تركت شيئا فيها. تفضل. ترك عنده مثلا بين الذهب يعني ذهب قطعة ذهب مثلا 20 درهم ثم باعها هذا وتصرف فيها ثم أرجعها مرة أخرى لكن بصورة أخرى لكن بنفس المقدار 20 درهم فهل يقال أن هذه السلعة ليست بعينها ليست بعينها العين وليست الثمن أو المقدار المال ما يختلف يعني ثمن الوديعة وكذا وضع عنده مال يعني قد يكون هذا يعني مسألة الذهب إذا عرف يعني لو هي دراهم ما يقال بعينه لكن لو قطعة تبر أو سبيكة معينة معروفة أنها هذه يعني بعين نعم سوار مثلا حلي فهذا مجموع بعينه كما هو. نعم. باب من أخر الغريمة إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلع. وقال جابر اشتد الغراء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكفره لهم وقال سأغدو عليكم غدا فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقبلتهم. هذا يعني استنباط جميل من البخاري رحمه الله كان ممكن جابر يعطيهم إياه وخلاص خذوا هذا الذي عندي الآن، فما بقي يعني أنا معذور ما عندي غير هذا، فنظرة إلى ميسرة. ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخره وجابر أخرهم، ولا يعد هذا مطلع أنه إيش يعني كالذي يسعى في تحصيل هذا المال لهم، فلا يعد هذا من المماطلة أو التأخير. نعم. يعني انه الذي افهمون لم يعطيه اياه، لم يعطيهم اياه كاملا، وبحيث يكون يعني ما تبقى يكون عليه لهم، فيكون اعطاهم الموجود يعني، والباقي يعني فنظرة الى ميسره.